الدرس السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. من عقوبات المعاصي أنها تخرج صاحبها عن دائرة المتقين والمؤمنين، تجعله في دائرة السفلة والمنحطين، لأن الطاعة عز ورفعة والمعصية ذلة والفطاط، فكيف يرضى الإنسان بأن يخرج نفسه من أهل الطاعة وأهل الرفعة والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة إلى منزلة السفلة والأذلة والمهانين في الدنيا والآخرة؟ وهذا فيه آيات كثيرة: ثم إن أهل الطاعة هم أولياء الله، وأهل المعصية هم أولياء الشيطان، الله ولي الذين آمنوا منهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يجونهم من النور إلى الظلمات. فكيف يرضى الإنسان لنفسه هذه المنزلة؟ وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى ما حصل على إبليس بسبب المعصية من الذلة والمهانة والطرد والإبعاد، وانظر إلى ما حصل لآدم عليه السلام من الرفعة والكرامة لما تاب إلى الله عز وجل، وهذا شيء واضح. الله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجعل الجنة وهي أعلى عليين، جعلها لأهل الطاعة، وجعل النار وهي أسفل سافلين لأهل المعصية. نعم. أحسن الله عليك. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، ولكن النفس تحتاج إلى من يأخذ بزمامها، لأنها تريد الشهوات وتريد الكسل، فالطاعة ليست في الأمر الهين، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مداومة. ولذلك قل أهل التقوى وكثر أهل المعاصي، لأن المعاصي تميل إليها النفوس، وأما الطاعة فالنفوس لا تريدها، لأنها فيها مشقة وفيها مخالفة للهوى، وأيضا هي صعود، والصعود صعب إلا على أهل الصبر. وأما المعاصي فهي نزول والحدار، هذا سهل على النفوس. نعم. وقد يستمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. نعم، قد يجتمع للإنسان طاعة ومعصية، يكون فيه ارتفاع من ناحية وفيه هبوط من ناحية أخرى،

أفضل الناس بعد الأنبياء لصدق توبتهم وقوة إيمانهم. ومن التائبين من تكون توبته ضعيفة هذا لا تعود له درجته لأن توبته ضعيفة ولم يأتي بأعمال قوية تقاوم أثر المعصية، غايته أنه ترك الذنب ورجع عنه لكن لم يأتي بأشياء تعوض النقص الذي حصل، فهذا لا شك أنه لا يرجع إلى درجته التي كانت قبل فعل المعصية لأنه لم يأتي بأسباب ترجعه إليها. ومن الناس من يسلم من المعصية نهائيا، لكنه قليل، قليل في الناس من يسلم من المعصية، لكن إذا وجد هذا لا شك أنه أفضل وأكمل. نعم. أحسن الله إليك. فصل. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. نعم، المعصية أيضا من عقوباتها وآثارها على العاصي أنها تجرئ عليه السفلة وتجرئ عليه الأعداء، لأنه لما كانت لأهل الطاعة كان في رفعة ومنزلة وحصن حصين، والمخلوقات تجله وتعظمه، حتى الكفار والعصاة يعظمون صاحب الطاعة ويجلونه شيء في قلوبهم رغما عنهم. أما إذا وقع في المعصية فإن هذا مما يسهل على الأعداء وعلى السفلة تعدي عليه والنيل منه، حتى الدواب وحتى البهائم. نعم. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. نعم. فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين. يعني يفتح على نفسه بابا للشيطان، إذا عصى الله فتح على نفسه بابا للشيطان، وصار الشيطان يوسوس له ويزين له الإكثار من المعاصي والشهوات. أما قبل أن يحصل منه ذنب فإنه قد سد الباب على الشيطان. نعم. وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا، كما قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم من المعاصي والكفر والشرك، لأنهم ليس عندهم منعة. نعم. وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. ولذلك لا تجد شياطين الإنس يأتون إلى أهل الطاعة المستقيمين بل ينفرون منهم، وإنما يأتون إلى أهل المعاصي، تجد السفلة والعصاة والفسقة إنما يأتون إلى العصاة ولا يأتون إلى أهل الطاعات. نعم. ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. نعم. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. استعصي عليه امرأته، استعصي عليه الدابة التي يركبها. نعم. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم. وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن